ولاستقصاء الكلام في هذه المسألة موضع هو أليق بها من هذا، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب الروح والنفس وأحوالها وشقاوتها وسعادتها ومقرها بعد الموت. والمقصود الكلام على أقوال الأحكاميين من أصحاب النجوم وبيان تهافتها، وأنها إلى المحالات والتخيلات أقرب منها إلى العلوم والحقائق. وأما قول المنتصر لكم إن الشمس إذا كانت مسامتة للرؤوس كان الحر واليبس وهما من طبيعة الذكور، وإذا كان القمر مسامتا للرؤوس كان البرد والرطوبة وهما من طبيعة الأنثى، فيقال هذا لا يدل على تأنيث القمر وتذكير الشمس بوجه من الوجوه، فإن البرد والرطوبة يكونان أيضا بسبب بعد الشمس من المسامتة وميلها عن الرؤوس وحصولها في البروج الشمالية، سواء كان القمر مسامتا أو غير مسامت، فينبغي على قولكم أن يكون سبب هذا البرد أنثى، وهذا لا يقوله عاقل، بل الأسباب طبيعية من برد الهواء وتكاثفه وتأثير الشمس في تحليل الأبخرة التي تكون منها الحرارة بسبب بعدها عن الرؤوس، وليس سبب ذلك أنثى اقتضته وفعلته، فقد جمعتم إلى جهلكم بالطبيعة والكذب على الخلقة القول الباطل على الله وعلى خلقه. وليس العجب إلا ممن يدعي شيئا من العقل والمعرفة، كيف ينقاد له عقله بالإصغاء إلى محالاتكم وهذياناتكم، ولكن كل مجهول مهيب. ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيولة وزعم أنها أنثى وأن يعني الصورة جميلة العبارة، كل مجهول مهيب، هو صحيح، كل شيء ما تعرفه يبقى أنه له هيبة حتى تتضح أمره. ولما تكايس من تكايس منكم في أمر الهيولة وزعم أنها أنثى وأن الصورة ذكر وأن الجسم الواحد مشتمل على الذكر والأنثى أضحك عقلاء الفلاسفة عليه، فإن زعيمهم ومعلمهم الأول نص في كتاب الحيوان له على أن الهيولة في الجسم كالذكر. الحيوان الأرسطو، ولا فيه كتب ثانية الحيوان لغيره. نعم. وإن قلتم فهذا يشهد لقولنا أيضا، لأنها إن كانت عنده كالذكر فالصورة أنثى، فصار الجسم الواحد بعضه ذكرا وبعضه أنثى. قلنا القائلون بتركب الأجسام من الهيولة والصورة لم يقولوا إن أحدهما متميز عن الآخر كما زعمتم ذلك في أجزاء الفلك، بل عندهم الهيولة والصورة قد اتحدا وصارا شيئا واحدا، فالإشارة الحسية إلى أحدهما هي بعينها إشارة إلى الآخر، وأنتم جعلتم الجزء المذكر من القلب مباينا للجزء الأنثى منه بالوضع والحقيقة، والإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخر، وللكلام مع أصحاب الهيولة مقام آخر ليس هذا موضعه، فإن دعوى تركب الجسم منهما دعوى فاسدة من وجوه كثيرة، وليس يصح شيء هنا غير الهيولة الصناعية كالخشب للسرير والطبيعية كالمني للمولود، وهي المادة الصناعية والطبيعية، وما سوى ذلك فخيال ومحال، والله المستعان. عدنا إلى كلام صاحب الرسالة، قال اختصر مادة الهيولة. نعم. عدنا إلى كلام صاحب الرسالة قال ومن ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن مالك وابن حجام في البلد، الهيولة هي المادة المركب منها كل شيء، هذا معنى الهيولة. يقول فالهيولة إما صناعية وإما طبيعية، الصناعية تحويل الإنسان إيش الخشب إلى أبواب، الحديد إلى بعض الصناعات سيارات مراكب، والطبيعية تكون من طبيعة الإنسان مثل إيش منية يتخلق منها الآدم، منية الحيوان يتخلق منه هذا الحيوان. قالوا من ذلك زعمهم أنه إن اتفق مولود ابن ملك وابن حجام في البلد والوقت والطالع والدرجة، وكانت سائر دلالات السعادة موجودة في مولديهما، وجب أن يكون من ابن الملك ملك جليل سائس مدبر، ومن ابن الحجام حاذق، وهذا يخرج النجوم عن أن تكون تدل على ما يتحدد من حال الإنسان، وبجعلها تدل على حذقه وصناعة أبيه وتقصيره فيها. قلت ومما يوضح فساد قول في ذلك أن بطليموس جعل الكواكب الدالة على الصناعات ثلاثة، المريخ والزهرة وعطارد، وقال لأن الصناعات العملية لأن عندما الكواكب كلها دائرة على سبعة كواكب ما في الثامن،